بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لماذا أورد المصنف هذا الحديث؟ أراد أن يبين لك معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يجمعون في صفات الله بين العلو والمعية. ولماذا يجمعون؟ لأن الله جمع، إذن لابد نجمع. الثاني أنه لا يمكن أن يكون أن إذا كان هذا ممتنع بالنسبة للمخلوق مع المخلوق، لا يمكن أن يكون ممتنع بالنسبة مع الخالق، لأن الخالق ليس كمثل شيء، وأن هذا غير ممتنع بالنسبة للمخلوق مع المخلوق. غير فوائد الحديث. نعم نعم. وهذا قال الأصل أن نحمل الحديث على ظاهره، لكن وصانا الله سبحانه وتعالى عن الظنون الكاذب مثل الظن أنه في الأرض. والأصل أننا نقول أن الله سبحانه وتعالى في العلو وهو قبل وجه المصلي، وهذا لا ينافي العلو إطلاقا، أو أنه لا يمكن تعالى. قلنا هذا. وهذا قال أيضا يمكن يحمل عليه تفسير قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. وهذه الآية فيها قولان: القول الأول قبلة الله، والقول الثاني الآية على ظاهرها ولكن وصانا الله سبحانه وتعالى عن الظنون الكاذب. صحيح. طيب، في الحديث فوائد. نعم، تحريم البصاق جهة القبلة، وفي المسجد إذا كان المسجد به فرش كذا، وأيضا عن يمينه. طيب، فيبصق قال إما عن يساره أو تحت قدميه أو بين قدميه. طيب، وقال أو وإذا كان هناك المسجد به فرش كذا في منديل وغيره. وفيه قلنا أيضا يستدل بهذا الحديث الشيخ بن عثيمين رحمه الله على تحريم استقبال القبلة ببول أو غائط، يعني من الأدلة. نعم. وغيره. نعم، أي نعم، التأدب مع الله سبحانه وتعالى. أقل عن يمينه أن يكون ملك، أو قد يكون عن يمينه إنسان، وقد يكون عن يسار إنسان فيبصق بين رجليه. طيب، نعم. نعم، مخصوص أن يكون محل تراب، شو؟ لأنه حتى لا يفسد المسجد. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم. طيب، فوائد الحديث. نعم، اللهم أصلها يا الله، وحذفت الياء لتيمن وتبرك بداء بسم الله، وعوض عنها الميم لأن الميم دالة على الجمع. نعم، أصلها يا الله. نعم نعم. أي نعم، فيه تخصيص قال تعميم عموم ربوبية الله سبحانه وتعالى. نعم، التوسل بربوبية الله سبحانه، عموم ربوبية الله سبحانه وتعالى للمخلوقات. نعم نعم، أن عظم المخلوق يدل على عظم الخالق. أي رب العرش العظيم. وطيب، نعم، فيه أن الكتب ما تقدم معنا في الإيمان بالكتب أنها منزلة لا مخلوقة وأنها كلام الله سبحانه وتعالى وفي إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. طيب نعم. الدابة في الشرع على كل ما يدب ويمشي على وجه الأرض، وفي العرف ذوات الأربع. نعم. أنت آخذ بناصيتها والناصية المقدمة، وفي العادة يقول أنه دائما تساق البهيمة من المقدمة. نعم. الأسماء لله الأول والآخر والظاهر والباطن، وقلنا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم ولسنا أعلم منه عليه الصلاة والسلام بالله، وقال أن هذا فيها إحاطة زمانية وإحاطة مكانية، وقلنا أنه يعني القديم خبر ولا يصح أن يسمى وصف الله سبحانه وتعالى بالقديم، وأولى منه أن نقول هو الأول والآخر. طيب غيره. نعم. نعم. طيب على ماذا؟ في ماذا الرد عليهم؟ أي نعم، فيه كيف تجمع بين أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر، وفي حديث آخر قال اللهم احيني مسكينا. الجمع أولا حديث ضعيف، وإن قلنا بصحة الحديث احيني مسكينا، يقول شيخ الإسلام معناه متواضعا. وطب بماذا يدعو يا أخي؟ بأدعة النبي عليه الصلاة والسلام، ويدعو بالكفاء، صحيح؟ نعم. طيب لأن الفقر نسأل الله السلامة العافية قد يؤدي بصاحبه إلى الوقوع في المعاصي والسرقة، وقد يؤدي نسأل الله السلامة العافية إلى الكفر، صحيح؟ والغنى يعني الأغنياء يحاسبون على الأموال التي جعلهم الله سبحانه وتعالى أمناء عليها، صحيح؟ نعم. ولكن الكفاف النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. نعم. طيب. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق. نعم. عليه. أي صفة من صفات الله في هذا الحديث؟ نعم، فيها صفات منفية وفيها معتقد أهل السنة والجماعة. في الصفات المنفية نفي عن الله كما نفى عن نفسه وكما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع إثبات كمال الضد، والنبي صلى الله عليه وسلم نفى وأثبت في هذا الحديث صفة الكمال التي هي ضد الصفة الأولى، صحيح. طيب وفيه إثبات القرب، وقلنا أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى قرب خاص حقيقي يلقب جلاله عظمته، ولكن يصنع الظنون الكاذبة. أن الأصل الإسرار بالذكر إلا ما جاء فيه الجهر، مثل قلنا التلبية. نعم. وعلى رأي بعض العلماء رفع الذكر أدبار الصلوات المفروضة على قول. نعم. طيب فيه جواز ضرب الأمثلة لتقريب الأفهام، صحيح، وأن ضرب لهم مثل محسوس ملموس، وقلنا كل مثال في القرآن يمكن الوصول إلى معناه إلا مثال ساقه الله سبحانه وتعالى للتنفير والترهيب. نعم. وفيه تقدم معنا أن طريقة أهل السنة والجماعة أنهم لا يذكرون القصص إلا على وجه عرضا، لا يذكروه دائما، ثم يذكروه عرضا إذا كان موافق لنصوص الكتاب والسنة، ولكن الروافض وغيرهم يذكرون هذا ويأصلون به أصول مخالفة لما جاء في الكتاب والسنة. وفي الحديث أقرب إلى أحدكم بيان قرب الله سبحانه وتعالى، وفيه أن هذه الشريعة فيها الرفق، صحيح؟ نعم. طيب بعد. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. نعم، أي نعم، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى. وفيه شبه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء. نعم، ألا ينضم بعضكم إلى بعض أو لا يحصل لكم ضيم ونقص وظلم. نعم نعم، أن كل من أثبت الرؤية هذا دليل أنه يثبت الصفات لله. وفي الغالب أن من ينكر الصفات لابد ينكر رؤية المؤمنين لربهم، وهذا سبب إيراد المصنف رحمه الله لهذه النعمة، أن الله سبحانه وتعالى يعني أفضل نعيم يوم القيامة هو رؤية المؤمنين لربهم، وإذا كان الله يرى معنى هذا أن له صفات. وقال لذلك، قال بعض العلماء قال: حري بكل من أنكر الرؤية ألا يرى الله، والله سبحانه وتعالى قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهناك من وقال: بل أجمعت الأمة على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة، ومن أنكر هذا يقول كافر. نعم أي نعم، وجوب المحافظة على الصلوات المفروضة في جماعة. طيب، وقال: وبخاصة صلاتي الفجر والعصر، لأنها تكون في وقت يحتاج فيه الإنسان إلى النوم. نعم، إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك. كما يخبر به، قلنا هذا أمس. نعم، يعني عن الله سبحانه وتعالى، أنه مبلغ عن الله. نعم، إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به أو بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الفرقة قلنا الطائفة، والطائفة والفرقة الناجية لهم علامات: أولا أنهم قلة ويخذلون ويخالفون، ينصرهم الله سبحانه وتعالى لأنهم تمسكوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. الناجية في الدنيا والناجية في الآخرة: الناجية في الدنيا من الوقوع في البدع والأهواء والأقوال الضالة، والناجية في الآخرة من العذاب. نعم، قال: أهل السنة والجماعة تقدم معنا أنهم انتسبوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتمسكوا بها ظاهرا وباطنا. نعم، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك. نعم، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم، وهذا تقدم معنا. نعم، بل هم الوسط في فرق الأمة. الله سبحانه وتعالى قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وسطا أي خيارا عدولا، لا إفراط ولا تفريط، وهذه هي وسطية أهل السنة. لكن لابد أن تفهم الوسطية بما جاء في الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة، لا على ما يقول بعض الناس أنهم يريدوا بالوسطية هو التفريط، صحيح؟ نعم. طيب، والله سبحانه وتعالى قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خيارا عدولا، لا إفراط ولا تفريط. طيب، وشيخ الإسلام قلنا ذكر وسطية أهل السنة عموما، ثم ذكر وسطية أهل السنة في أمور خمسة، وقلنا يعني تبحث لنا عن أمور فيها وسطية عند أهل السنة والجماعة، منها أن وسط بين اليهود والنصارى في أن نعم في الأنبياء والرسل، أن اليهود كانوا يقتلوا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، والنصارى يغلو فيهم حتى جعلوهم آلهة. طيب، وأهل السنة والجماعة توسطوا، لا قتل ولا رفع فوق منزلتهم التي أنزلهم الله سبحانه وتعالى إياها. نعم، في باب العبادات في الطهارة، النصارى يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بترك النجاسة، صحيح؟ نعم، ترك الطهارة بالنجاسة، يعني ترك الطهارة. واليهود كانوا يبالغوا حتى يقرضوا بالمقاريض، يعني يقطع إذا جاءت النجاسة على الثوب يقطع هذه القطعة ويلقيها، وهذا فيه إتلاف للمال. وأهل السنة والجماعة توسطوا، فهم لا يتركون النجاسة ولكن لا يقطعوها أيضا، فهم يقوموا بإزالة هذه النجاسة على ما تقدم معنا، إزالة مغلظة مخففة متوسطة. طيب، في الطعام مثاله، نعم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، والنصارى أحلوا كل شيء، وأهل السنة توقفوا عندما أباحه الله سبحانه وتعالى. نعم، في وسطية في الحال. نعم، نعم، يقول في الذي يقتل النفس، في قاتل النفس قال هم وسط، اليهود لابد أن يقتل، والنصارى لابد أن يعفو، وفي أهل السنة يخير بين القصاص والعفو. طيب، نعم، بل هم الوسط في فرق الأمة. نعم، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون، وقلنا المتنطع هو المتعمق والمتقعر والمتشدق في الأقوال أو في الأفعال. نعم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. هذا الأمر الأول في وسطية أهل السنة، أنهم قال وسط بين أهل التعطيل، يعني لم يعطلوا ولم يمثلوا. فإذا قال لك قائل أهل السنة بين أهل التعطيل وأهل التمثيل، فالكلام صحيح. نعم، إذا لم يعطلوا ولم يمثلوا، أثبتوا مع التنزيه، وبهذا كانوا وسط بين المعطلة وبين الممثلة. أهل التعطيل تقدم معنا أنه عندنا تعطيل كلي كتعطيل الجهمية، وتعطيل جزئي كتعطيل الأشاعر. وأهل التمثيل، قال أهل التمثيل إما يمثل الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى، وقلنا هذا يعني جاء شيخ الإسلام قال من غير تحريف وتعطيل من غير تكييف ولا تمثيل، ولم يقل تشبيه، لأن ما من شيء في الوجود إلا بينما قدر اشتباهاً فيه، وأن هذا الذي جاء به القرآن، وأن بعض الناس يجعل إثبات ما أثبت الله لنفسه تشبيها، ولذلك يرمون أهل السنة بالمشبهة والمجسمة والشكاكة والنواصب والنوابذ. إذن أهل التعطيل هم الذين يعطلون الصفات، والتعطيل إما كلي أو جزئي، وأهل التمثيل يمثلون إما الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق. نعم، والله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء. نعم، إذن هم وسط، لم يعطلوا ولم يمثلوا، أثبتوا مع التنزيه، ولذلك تقدم معنا أن خلاصة طريقة أهل السنة والجماعة أولا إثبات وضده تعطيل، والثاني تنزيه وضده تمثيل، والثالث المعاني معلومة والكيفية علم عند الله والسؤال عنها بدعة. نعم، وهم وسط في باب أفعال الله، وهم وسط في باب أفعال الله بين القدرية والجبرية. نعم، قال القدرية هم الذين ينكرون تقدير الله سبحانه وتعالى للأشياء، ويقولوا إن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تقع، وهم مجوس هذه الأمة، لأنهم ادعوا أن العبد هو الذي يخلق أفعال، بل هم في هذا الباب شر من المجوس، لأن المجوس ادعوا أن العالم خالقان، وهؤلاء القدرية جعلوا كل عبد خالق مع الله سبحانه وتعالى. إذن لو سألك سائل من هم القدرية، تقول هم الذين ينكرون علم الله سبحانه وتعالى الأشياء قبل أن تقع، مفهوم؟ وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. الثاني الجبرية، هم الذين يقولون الإنسان مجبور، ليس له قدرة ولا اختيار. وأهل السنة والجماعة وسط بين القدرية وبين الجبرية. أخذنا فيما تقدم أن هذا الذي يحتج بالقدر يصح الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب، يتصح الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب. مثاله، إنسان يذنب ويتوب من هذا الذنب، فيأتي آخر ويقول لي أخي لماذا صنعت هذا؟ يقول هذا أمر قدر الله علي وكتب الله علي، وأنا تبت وأنا ابتلى الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ما صنعت. فهذا احتجاج بالقدر على المصائب. الثاني يشرب الخمر، وتقول يا أخي اتق الله لماذا تشرب الخمر؟ يقول لو شاء الله ما شربت الخمر. هذا احتجاج بالقدر على المعايب، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. كيف نفرق؟ قال تفرق أولا أن هذا يحتج بالقدر على الماضي، وهذا يحتج بالقدر على الحاضر والمستقبل. يتبين أيضا بحال الرجل، هذا تاب وأناب وأقلع عن المعصية، وهذا أصر وعاند وبقي على ما هو عليه، صحيح؟ إذن بهذا يتضح. وبعض السلف يقول هذا الذي يحتج بالقدر على المعصية كيف تقيم الحجة عليه؟ قال تضربه حتى يغمى عليه، فإذا أفاق يقول ليش تضرب؟ تضرب، تقول مجبور، كيف تلوم على شيء كتب الله عليه؟ فإن اقتنع ورجع عن هذا القول بالجبر تتركه، وإن لم يقتنع قد تزيده. أي نعم. رفع سارق إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فأمر عمر رضي الله عنه أن تقطع يده، فقال يا أمير المؤمنين أتلومني على شيء كتب الله علي؟ إنما سرقت بقضاء الله. إذن احتج بالقدر على المصائب ولا على المعايب؟ على المعايب. فاحتج له عمر بنفس الحجة التي قال له، وقال ونحن إنما نقطعك بقضاء الله، لماذا تلومنا؟ قدر الله أن نقطع يدك، كيف تلومنا على هذا؟ إذن يصح الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعايب، واتضح هذا بالمثال. إذن أهل السنة أولا كما تقدم معنا أن الإيمان بالقضاء والقدر أربع مراتب. الأول مرتبة العلم، يؤمنون أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء ولا أخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ومع هذا سوف يأتي من كلام شيخ الإسلام أن الله سبحانه وتعالى كلف العباد وأمرهم ونهاهم وسمى العبد مؤمن وكافر ومسلم وبر وفاجر وغيره. إذن هذا دليل أن لهم قدرة واختيار، لكن الله خالقهم وخالق أفعالهم، وليس لهم قدرة واختيار إلا بما قدره الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني هي وسطية أهل السنة والجماعة، آمنوا بقضاء الله وقدره، ولم يقعوا في أنهم يقولون أن الإنسان مجبور ليس له قدرة ولا اختيار. نعم، تعيد مرة ثانية. نعم. وهم وسط في باب أفعال الله بين القدرية والجبرية. نعم. إذا أخذنا القدرية وأخذنا الجبرية الذين يقولون أن الإنسان مجبور ليس له قدرة ولا اختيار. نعم. وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. عندنا أحاديث وعد وأحاديث وعيد. أحاديث وعد يعني بالمغفرة والثواب، وأحاديث وعيد يعني بالعذاب والعقاب. فهل أهل السنة يأخذون بأحاديث الوعد أو يأخذون بأحاديث الوعيد؟ قال هم وسط في هذا الباب، يجمع بين أحاديث الوعد والوعيد. نعم. وظل في هذا الباب يقول، يعني قسم الناس في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام: وسط أهل السنة والجماعة، وقسم أخذوا بأحاديث الوعد وتركوا أحاديث الوعيد، وقسم أخذوا بأحاديث الوعيد وتركوا أحاديث الوعد بالمغفرة. تعيد. نعم. وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية المرجئة وعيدهم. من الإرجاء والتأخير. وهؤلاء معتقد هؤلاء أنهم يقولوا أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وكل الناس كأسنان المشط في الإيمان، وأنه لا يختلف الإيمان عندهم. وإحنا تقدم معنا أن معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد وينقص، وهؤلاء ما يقولوا بزيادة الإيمان ونقصه. وتقدم معنا الأدلة على زيادة الإيمان ونقصه، ومنها أيكم زادته هذه إيمانا، وإذا كان يزيد لابد ينقص، وجاء النقصان مصرحا به في السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. إذن هؤلاء هم المرجئة. بعد هذا قال بعد المرجئة: والوعيدية من القدرية. الوعيدية هم الذين يتمسكون بأحاديث الوعيد ويتركون أحاديث الوعد. القدرية أخذنا هم مجوس هذه الأمة، وهم ينكرون تقدير وعلم الله سبحانه وتعالى الأشياء قبل أن تقع. نعم. وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. نعم. إذن أهل السنة يجمع بين حديث الوعد والوعيد، وأن الخوارج قد أخذوا بأحاديث الوعيد، وغيرهم أخذ بأحاديث الوعد، وهم المرجئة ويقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. فأهل السنة توسطوا في هذا الباب. وإحنا تقدم معنا قول أهل السنة والجماعة في أحاديث الوعيد أن نمرها كما جاءت، أي لا نفهم معناها؟ قال لا، بل نفهم معناها لكن لا نحرص على الجمع بينها وبين حديث الوعد، لأن هذا يخفف من أثر التنفير والترهيب من هذه الأشياء من الرسل بالآيات إلا تخويفا. نعم. طيب، وهو سوف يأتي بإذن الله يشرح هذا الكلام شيخ الإسلام فيما يأتي إن شاء الله. نعم. وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة. الحرورية نسبة إلى بلدة يقال لها حروراء، وقال هؤلاء فرقة من الخوارج، والخوارج سموا خوارج لأنهم خرجوا على من خرجوا على أولا أول خروج كان على النبي عليه الصلاة والسلام، وقال الخروج بالقول، ثم بعد هذا تبع خروج بالسيف. إذن هؤلاء هم الخوارج الذين يخرجون على الإمام. مفهوم؟ طيب، الخوارج غيرهم. والخوارج يكفرون بالكبيرة، الخوارج يخرجون على الإمام ويكفرون بالكبيرة. المعتزلة ثم معتزلة لأن واصل بن عطاء ورأس هذه الفرقة قال اعتزل مجلس الحسن البصري، وإذا اعتزل إنسان مجالس أهل السنة والجماعة معنى هذا أنه أراد أن يفرق الجماعة واعتزال، وإذا اعتزل مجالس أهل السنة إذن لابد أن يجالس أهل البدع. إذن سموا معتزلة لأنهم اعتزلوا، لأن واصل بن عطاء اعتزل مجلس الحسن البصري. معتزلة هم يعني وافقوا الخوارج في الآخرة في مرتكب الكبيرة، يقول أنه خالد مخلد خلود أبدي في النار. وهم يسميهم العلماء أصحاب المنزلة بين المنزلتين، لأنهم يقولوا فاعل الكبيرة في الدنيا هو ليس بمسلم وليس بكافر، بل هو بمنزلة بين المنزلتين، يعني خرج من المدينة متجها إلى مكة ولم يدخل مكة ولم يبقى في المدينة، فهو بين مكة والمدينة، يقول هو لا مسلم ولا كافر، وليس عندنا شيء في الشرع مثل هذا. نعم، هذا دليل أنهم يقدمون العقل على النقل. نعم، هذا هو خلاصة يعني مذهب المعتزلة. إذا معتزلة، لأن معتزلوا مجلس الحسن البصري وعلى رأسهم واصل بن عطاء، وقال أنهم أصحاب المنزلة بين المنزلتين، ويقولون أن فاعل الكبيرة خالد مخلد خلود أبدي في النار في الآخرة أو في الدنيا وفي المنزلة بين المنزلتين. نعم، بعد هذا. وبين المرجئة والجهمية. نعم، المرجئة ذكرنا هذا، والجهمية أتباع الجهم بن صفوان. وأتباع الجهم بن صفوان، الجهمية خلاصة المذهب عندهم أنهم أصحاب الجيمات الثلاثة، عندهم ثلاث جيمات: جبر وجهم وإرجاء، عندهم ثلاث أمور، جيمات ثلاثة. جهمية في الصفات، يعني ينكرون كل الصفات، انتهينا. هذه الجيمة الأولى. الجيمة الثانية جبر، يقول إنسان مجبور ليس له قدرة ولا اختيار. الثالث إرجاء، يقول لا يضر مع الإيمان ذنب. إذن الجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان. نعم، تعيد مرة ثانية. وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. نعم، إذن هم وسط في باب الإيمان والدين. نعم، الحرورية والمعتزلة هم في مقابل المرجئة والجهمية. نعم، طيب. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. الرافضة سموا رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين، عندما سئل عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قال هما وزيرا جدي، فرفضوه ولذلك سموا رافضة. وخلاصة مذهب الرافضة والله أعلم أنهم جمعوا كل شر في الأمة الإسلامية، كل شر تجد عند الرافضة، بل بعض العلماء يقول أن الرافضة هم شر من اليهود والنصارى، وصدق والله. والرافضة الأولى أن نسميهم رافضة ولا نقول شيعة، لأن شيعة الرجل يعني أنصار هذا الرجل، ولا هم يفرحوا الآن بتسميتهم بهذا الاسم أنهم شيعة. والصواب والصحيح والعدل أن نسميهم رافضة كما سماهم العلماء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سوف يأتي معنا معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة أن الرافضة كفر الصحابة إلا نفر قليل منهم، والخوارج أو النواصب، النواصب هم الذين ينصبون العداء لأهل البيت سواء كان يقول بقول أو بفعل. فأهل السنة وسط في الصحابة، لا يغلو في الصحابة ويرفعوهم فوق ما أنزلهم الله سبحانه وتعالى مدحا، ولا يغلو فيهم قدحا حيث أنهم يسبوا الصحابة ويكفروا الصحابة كما حصل من الرافضة. نعم، انتهى، الله أعلم. طيب، نقف عند هذا بس، يكفي. نعم، نعيد مرة أخرى. اليوم يعني لابد أن نأخذ يعني شيء يسير عن الفرق. طيب، نعم، أولا من هم المرجئة؟ الإرجاء معناه التأخير. المرجئة هم الذين إن يقولون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وأن عندهم الإيمان شيء واحد كأسنان المشط، وأنه لا يضر مع الإيمان ذنب. تمام، انتهينا. الثاني نعم، أنه ما يجعلون الإيمان قول وعمل اعتقاد يزيد وينقص، خلاص اترك المرجئة. بعدهم اصبر يا شيخ. ها من هم من هم تريد تتكلم عن من؟ معتزلة. من هم المعتزلة؟ سموا بهذا الاسم معتزلة لأنهم أتباع واصل بن عطاء، ولأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري. طيب سموا معتزلة، معتقدهم في الصفات. إذن وافقوا الجهمية في إنكار الصفات. الثاني يقول أن صاحب الكبيرة في الآخرة مخلد خلد أبدي في النار، وافق الخوارج، وفي الدنيا خالف الخوارج فأنهم أصحاب المنزلة بين المنزلتين. وهم المعتزلة في الحقيقة يقدموا العقل على النقل. نعم القدرية هم الذين ينكرون تقدير الله وعلم الله سبحانه وتعالى الأشياء قبل أن تقع، وهم مجوس هذه الأمة. أي نعم، بل هم أكثر من المجوس في هذا الباب. نعم، لأنهم جعلوا كل عبد خالق مع الله. طيب الوعيدية هم الذين يتمسكون بأحاديث الوعيد ويكفرون بالكبيرة ويتركون أحاديث الوعد بالمغفرة، وأهل السنة يجمعوا بين الوعد والوعيد. نعم الحرورية فرقة من فرق الخوارج نسبة إلى بلدة يقال لها حرورة. نعم، وعائشة رضي الله عنها قالت تلك المرأة حرورية أنت. نعم الجبرية أن الإنسان مجبور ليس له قدرة ولا اختيار، وهو كالريشة في مهب الريح. نعم ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، وهذا قلنا نرد عليهم. طيب هذا قول بعض العلماء، وعمر قلنا رد على ذاك السارق وقال إنما نقطعك بقضاء الله. الرافضة سموا رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين عندما سئل عن أبي بكر وعمر فقال هما وزيرا جدي، يعني أي النبي عليه الصلاة والسلام، فرفضوه، ولذلك سموا رافضة، وأولى أن نسميهم رافضة ولا نسميهم شيعة. وخلاصة مذهب الرافضة أنهم جمعوا كل شر في الأسماء والصفات وفي في المعتقد وفي كذب وفي كذا كل، بل قلنا أن بعض العلماء قال هم شر من اليهود والنصارى. نعم الخوارج هم الذين يخرجون على الإمام، وأول من خرج ذو الخويصرة، خرج على النبي صلى الله عليه وسلم بالقول، ثم بعد هذا كان الخروج بالفعل زمن علي رضي الله عنه. طيب والخوارج يكفرون بالكبيرة ويقولون أن صاحب الكبيرة خالد مخلد خلود أبدي في النار. لا أهل التمثيل قلنا المعطلة أخذنا المعطلة والممثلة أخذنا، يبقى معنا الجهمية. أخذ الجهمية أصحاب الجيمات الثلاثة، جهم تجهم في الصفات أن من كورونا الصفات هذه الجهمية، وإرجاء وجبر. نعم والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. تراجعوا هذه الأمور، يعني خلاصة يعني الفرق هذه ذكرها الشيخ بن عثيمين رحمه الله في مذكرة العقيدة الواسطية، لأنه لا بد أن يكون عندك شيء من معرفة ما عليه هؤلاء. ويعني قال أولا قبل هذا لا بد تعرف معتقد أهل السنة والجماعة، وإذا عرفت هذا ما سواه باطل. وأن أهل السنة والجماعة ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام معصوم، وانت كما رأيت الآن في هذه الفرق كل واحد ينسب إلى شخص، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أخاف على أمتي من الأئمة المضلين. والله أعلم. سبحانه وتعالى.